بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم. هذا هو الشريط 41 من شرح نونية ابن القيم رحمه الله. قال فدخلتم دارين، دار الجهل في الدنيا ودار الخزي في النيران. لما فتحوا بابين، باب الكلام والمنطق، دخلوا دارج. الدار الأولى دار الجهل في الدنيا، لأن أهل الكلام وأهل المنطق أجهل الناس بالله، نسأل الله العافية. وأعلم الناس بالله من اتبع الكتاب والسنة. وطعنتم لونين، لون الشك والتشكيك، الشك والتشكيك بعد، فبئسة اللونان. طعموا لون الشك والتشكيك، الشك في أنفسهم والتشكيك لغيرهم، ولهذا تجد كتبهم كلها مملوءة بالتشكيك الناتج عن شكهم. تجد كتب أهل السنة ككتب شيخ الإسلام وابن القيم كلها مملوءة باليقين والاستدلال والإيمان. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. نعم. فصل كفاء وما كمل. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وركبتم أمرين، كم قد أهلك من أمة في ثالث الأزمان. تقديم آراء الرجال على الذي قال الرسول ومحكم القرآن. طيب، يعني يخاطب هؤلاء المعطلة بأنهم ركبوا أمرين أهلك الأمم في ثالث الأزمان. الأمر الأول تقديم آراء الرجال على الكتاب والسنة، لقول التقديم آراء الرجال على الذي قال الرسول ومحكم القرآن، يعني وعلى محكم القرآن. فإذا أتيتهم بدليل من الكتاب والسنة قالوا قال فلان كذا وكذا، فعارضوا قول الله ورسوله بقول فلان. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، تقولون قال أبو بكر وعمر. فهذا أبو بكر وعمر إذا عارض أحد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولهما فإنه يوشك أن تنزل عليه حجارة من السماء. فكيف بمن يعارض قول الله ورسوله بقول من هو أدنى منهما بكثير؟ يكون هذا أقرب إلى العقوبة من عارض قول الله ورسوله بقول، نعم، بقول أبي بكر وعمر. الثاني يقول: والثاني نسبتهم إلى الإلغاز والتدليس والتلبيس والكتمان، لأنهم إذا عطل النصوص عن المراد بها صارت النصوص في ظواهرها تلبيسا وألغازا وليست دالة على الهدى في ظاهرها، وإنما تدل على الضلال على زعمهم، لأنهم إنما أولوها ظنا منهم أنها تستلزم التشبيه فأولوها لهذا السبب. ومكرتم مكرين، لو تما لكم لتفصمت فينا عرى الإيمان. ما هما؟ قال: أطفأتم نور الكتاب وسنة الهادي بذا التحريف والهذيان، لكنكم أوقدتم للحرب نارا بين طائفتين مختلفان. نعم، هم مكروا مكرين، أطفأوا نور الكتاب والسنة وأوقدوا نار الحرب بين الطوائف، بين طائفتين مختلفان. هذا غريب من المؤلف، لكنه رحمه الله يأتي مرة بالكلام على لغة ومرة على لغة. فهنا مثلا بين طائفتين أعرب المثنى على الإعراب المشهور أنه يجر بالياء، ثم قال مختلفان صفة لطائفتين لكنها بالألف بناء على لغة من يلزم المثنى الألف مطلقة. فيه بعض العرب يلزم المثنى الألف مطلقة، ومنه قول الشاعر يا ليت عيناها لنا وفاها، ولو مشى على المشهور لقال عينيها. طيب والله يطفيها بألسنة الأولى قد خصهم بالعلم والإيمان. مطفيها بالمين؟ أين؟ والله مطفيها بألسنة الأولى قد خصهم بالعلم والإيمان. ولا شك أن الذين أوقدوا الحرب بين الأمة بهذه التحريفات والتعطيل أنهم أوقدوها، ولكن الله أطفأها بألسنة الأولى، يعني الذين قد خصهم بالعلم والإيمان. والله لو غرق المجسم في دم التجسيم من قدم إلى الآذان فالنص أعظم عنده وأجل قدرا أن يعارضه بقول فلان. الله أكبر. يعني المجسم على زعمهم يقول لو غرق في دم التجسيم من قدمه إلى أذنه لكان النص عنده أعظم من أن يعارضه بقول فلان. يعني فقولوا ما شئتم، لا يهمنا أن ترمونا بالتدفين وأن تجعلون من القدم إلى الأذان مجسمة، لا يهمنا هذا، لن نقدم قول أحد على قول الله ورسوله. ثم قال فصل في كسر الطاغوت الذي نفوا به صفات ذي الملكوت والجبروت. فما هو الطاغوت؟ أصل الطاغوت من الطغيان، وهو مجاوزة الحد. وأنتم تعرفون أن الطاغوت فيه تاء زائدة، لأنه إذا كان من الطغيان فأصول الحروف ط وغين وياء، التاء زائدة، وتزاد التاء في آخر الكلمة للمبالغة أحيانا، كما في قولهم فلان علامة، علامة أي كثير العلم. إن إبراهيم كان أمة أي إماما، لكنه أهل الإمامة. فما هو الطاغوت؟ قال أهو بذي الطاغوت لا عز اسمه طاغوت ذي التعطيل والكفران. أهون به هذا صيغة التعجب، يعني ما أهونه. ومثل هذه الصيغة قوله تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتونني، يعني ما أسمعهم وما أبصرهم يوم يأتونني. وقول لا عز اسمه أي لا ارتفع وغلب طاغوت ذي التعطيل والكفران. كم من أسير بل جريح بل قتيل تحت الطاغوت في الأزمان. يعني أن هذا الطاغوت كان منه الأسرى، وكان منه جرحى، وكان منه القتلى، فترقى المؤلف رحمه الله من الأهون إلى الأعظم. وترى الجبان يكاد يخلع قلبه من لفظه تبا لكل جبان. ترى الجبان يكاد يخلع قلبه من هذا اللفظ. ثم قال تبا أي خسارا لكل جبان. وترى المخنث حين يقرأ سمعه تبدو عليه شمائل النسوان. المخنث يعني الذي سلب الذكورية عن نفسه وجعل نفسه بمنزلة النسوان، إذا سمع هذا الطاغوت تبدو عليه شمائل النسوان أي صفات النسوان. نعم. ويظل منكوحا لكل معطل ولكل زنديق أخي كفران، يعني أنهم يجعلونه بمنزلة المرأة، يهينونه بالنكاح. وترى صبي العقل يفزعه اسمه، صبي العقل يعني الذي عقله صغير لم يشتد، يفزعه اسمه كالغول حين يقال للصبيان. الغول وحشو الصبيان، وقد تراه يجيك الهول، ونحن عندنا في لغة نقول يجيك اللؤ. نعم. وكلام هذا معنى يوحش به وهو ليس له أصل. نعم. كفران هذا الاسم لا كفران هذا الاسم لا سبحانه أبدا وسبحان العظيم الشان. المؤلف الأول قال لا عز اسمه وقال أهون به، وهنا صرح بأنه كافر بهذا الطاغوت وأنه لا ينزهه ولا يعظمه ولا يراه شيئا. وسبحان العظيم الشان، كم ذا التترس، كم ذا التترس بالمحال أما ترى قد مزقته كثرة السهمان. نعم. يعني كم تترس بهذا المحال، ولكن سهمان أهل الحق تخرقه وتمزقه. فما هو هذا الذي يتكلم عنه المؤلف حتى جعلنا نشتاق ونتطلع؟ ما هذا الطاغوت؟ استمع. قال جسم وتجسيم وتشبيه، أما تعيون من فشر ومن هذيان. هذا الطاغوت. إذا قلت إن الله استوى على العرش وضع يديه على رأسه متعجبا مستنكرا، أعوذ بالله، جسم على جسم. نعم. إذا قلت يأتي، أعوذ بالله، جسم، اتق الله، خف الله، لا تصف الله بالتجسيم. صبي العقل إيش يتوحش من هذا، والجبان يهرب منه، يقول إذن أعوذ بالله أنا لا أجسم. هل إذا قلت استوى على العرش يكون مجسم؟ قال نعم. قال أعوذ بالله من ذلك، إذن أبلغني جزاك الله خيرا ما معنى استوى على العرش؟ قال معناها استوى، علشان إيش؟ علشان ما يجسم، لأنه لعب به. قال أن إذا أثبت هذا صرت مجسما وصرت من أهل التجسيم والتشبيه. الإنسان الذي ليس عنده إدراك، صغير العقل، يظن أن هذا كلام حقيقي، فيتوقف ويقول أعوذ بالله من التجسيم ومن كل شيء يسلم التجسيم، ثم ينكر الصفات التي أثبتها الله نفسه في هذه الحجة الباطلة. إذن ابن القيم بين لنا بعد أن جعلنا نشتاق إلى معرفة هذا الطاغوت بأن الطاغوت هو إيش؟ التجسيم، الغارة على أهل السنة بالتجسيم. نعم. والله أعلم. نعم. الجبر من صيغة مبالغة، مثل الطاغوت من الجبر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن المؤلف رحمه الله ذكر أن أهل التعطيل ارتكبوا طاغوتا اعتدوا به على أهل السنة والجماعة واستطالوا به على النصوص. هذا الطاغوت هو الجزم والتجسيم، فجعلوه كالغول عند الصبيان أمام العام، وقالوا من باب التشويه للمثبتة قالوا إنهم مجسمة يقولونه أمام العالم. العامة يظنون أن هذه الكلمة تعني أن الله تعالى مماثل للخلق، فالمؤلف بيّن أن هذا خطأ. يقول: أنتم وضعتم ذلك الطاغوت ثم به نفيتم موجب القرآن وجعلتموه شاهدا بل حاكما، هذا على من يا أولي العدوان؟ على من جعلوه حاكما وشاهدا؟ على الله سبحانه وتعالى موجب، جعلوه حاكما على الله. فقالوا مثلا: إن الله إذا قال في كتابه ثم استوى على العرش، ولو أثبتنا المعنى على ظاهره لازم أن يكون الله جسما، وعلى هذا فنمضي الاستواء. فجعلوا هذا الطاغوت جعلوه حاكما على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعلوه حكما يرجعون إليه في هذا الباب. نعم، أعلى كتاب الله، ولهذا قال: على من يا أولي العدوان؟ أعلى كتاب الله ثم رسوله، بالله فاستحوا من الرحمن. يعني أتجعلونه حكما على كتاب الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ استحوا من الله عز وجل. ولكن من كان قدر الله عنده موزونا بعقله فإنه لم يستحي من الله، لأن قدر الله موزون بإيش؟ بالوحي، بالكتاب والسنة. قال المؤلف: فقضاؤه بالجور والعدوان مثل قيامه بالزور والعدوان. وقيامه بالزور مثل قضائه بالجور والعدوان والبهتان. يعني معنى كلام المؤلف أن هؤلاء قضوا بالجور والعدوان، كما أنهم تكلموا بالزور والبهتان. فقضوا بالجور والعدوان حيث جعلوا عقولهم حكما على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قضوا بالزور والبهتان حيث نفوا ما أثبته الله لنفسه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن هذا يقتضي التجسيم، وقالوا إن هذا يقتضي التجسيم. فجمعوا بين الزور والبهتان في القول، وبين الجور والعدوان في الحكم. كم ذا الجعاجل ليس شيء تحتها إلا الصدى كالبوم في الخربان. الجعاجع تقدم لنا معناها، وهي الأصوات التي لا تفيد شيئا، ومنه المثل المعروف: تسمع جعجعة ولا ترى طحنا. يعني تسمع أصواتا مزعجة من هذا الرحى ولكن لا ترى طحنا، يعني لا ترى طحينا. وهنا يقول: إلا الصدى كالبوم في الغربان، في الخربان. يعني البوم في المواضع الخربة تصوت وتدوي ولكن لا تفيد شيئا، فهذه أصواتكم كأصوات البوم في المواضع الخربة لا تفيد شيئا. ونظير هذا قول ملحدكم: وقد جحد الصفات لفاطر الأكوان. هذا عندكم؟ نعم. وقد جحد الصفات لفاطر الأكوان، لو كان موصوفا لكان مركبا، فالوصف والتركيب متحدان. أيضا هذا طاغوت آخر، وهو أنه لو كان متصفا بالصفات لكان مركبا من الصفة والذات، والتركيب ممتنع، تركيب ممتنع على الله، لأن التركيب يستلزم الحدوث وافتقار المركبين بعضهما إلى بعض، وحينئذ يجب إنكار الشبهة. لو كان موصوفا لكان مركبا، فالوصف والتركيب متحدان، ذا المنجنيق، ذا المنجنيق وذلك الطاغوت قد هدم دياركم إلى الأركان. المؤلف رحمه الله جعل التجسيم طاغوتا، وجعل القول بأن الوصف يلزم منه التركيب جعله منجنيقا، والمعنى أو مؤدى واحد، لأن المقصود بالتجسيم وبالتركيب هو رد ما جاء به الكتاب والسنة من صفات الله عز وجل. والله ربي قد أعان بكسر ذا وبقطع ذا سبحان ذي الإحسان. أعان الله عز وجل أهل السنة والجماعة على كسر الطاغوت وعلى قطع من جميع فتهدم واللحم بنيانهم وصاروا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فلا إن زعمتم، هذا بدأ المؤلف يبين الكسر والقطع، فلا إن زعمتم أن هذا لازم لمقالكم حق اللزوم بيانه، قلنا جوابات فلنا أو قلنا، أنا عندي قلنا، عندكم قلنا، اجعلوها نصفة نصفة فلعنا. فلنا جوابات ثلاث كلها معلومة الإيضاح والتبيان. الأول منع اللزوم، منع اللزوم، كيف منع اللزوم؟ يعني إذا قالوا إنه يلزم من ثبوت الصفة أن يكون جسما، نقول لا يلزم فقط، لأنه ليس عندهم إلا دعوة، دعوة فقط، الدعوة لنا أن نمنعها. كما أنه لو ادعى شخص على آخر بمئة ريال فللمدعى عليه أن يمنع ويقول هات البينة. فالأول يقول منع اللزوم، وما بأيديكم سوى دعوى مجردة عن البرهان لا يرتضيها عالم أو عاقل، بل تلك حيلة مفلس فتان. نعم، إذن الجواب الأول ما هو؟ منع اللزوم، ونقول لا تلازم بين ثبوت الصفة والجسم، إذ قد تثبت الصفات بغير الأجسام. ألسنا نقول هذا يوم طويل وهذا فصل حار؟ الجواب بلى. هل اليوم جسم؟ لا، زمن ووقت. فإذا قلت من يلزم من ثبوت الصفة أن يكون جسما، قلنا هذا ليس بلازم، وهذه دعوة مجردة منكم لا يقبلها عالم ولا عاقل. فلئن زعمتم أن منع لزومه منكم مكابرة على البطلان، فجوابنا الثاني امتناع النفي فيما تدعون لزومه ببيانه. نعم، يعني لو قلتم إن هذه مكابرة، ما هي المكابرة؟ منع اللزوم، يعني منع التلازم. يعني لو قالوا لنا بل هذا لازم بلا شك، وكونكم تقولون إنه ليس بلازم مكابرة، وعلمتم آنفا الآن قريبا أن قولنا بمنع التلازم ليس بمكابرة، وش وجهه؟ أنه قد يوصف الشيء بالصفة وليس بجسم، فمنعنا هذا صحيح وليس مكابرة، لأننا نقول يوم طويل ويوم شديد وحر شديد وما أشبه ذلك، وهذه ليست أجساما، فمنعنا للتلازم ليس بمكابرة، لأننا وجدنا أنه يصح فلا يكون مكابرة. ولكن مع ذلك على التنزل فجوابنا الثاني امتناع النفي فيما تدعون لزومه ببيان إن كان ذلك لازما للنص فالملزوم حق وهو ذو برهان والحق لازمه فحق مثله أن يكون الشيء ذا بطلان ويكون ملزوما به حقا فذا عين المحال وليس في الإمكان. نعم الجواب الثاني أن نقول إذا قلتم إننا مكابرون وأنه لابد أن يكون الموصوف جسما فإننا نقول إذا كان كذلك فإننا لا نمنع الجسم لا نمنع الجسم لا نمنع الجسم لأنه إذا كان ثبوت الجسم لازما لقول الله وقول رسوله فإن قول الله وقول رسوله حق ولازم الحق حق ولا يمكن أن يكون لازم الحق باطلا أبدا كما أنه لا يمكن أن يكون لازم الباطل حقا. فأنتم الآن إذا قلتم أنه يلزم من ثبوت الصفة التي أثبتها لنفسه أن يكون الله جسما قلنا من الذي أثبتها؟ الله. وكلام الله حق وحينئذ يكون الجسم حقا لأن لازم الحق حق ولا يمكن أن يكون لازم الباطل باطل. تبارك من الجماعة واضح الآن. إذا نقيمهم حجرا نقول إذا كان إثبات الصفات التي أثبتها الله لنفسه يستلزم التجسيم فالتجسيم حق ونفيكم إياه خطأ. لماذا كان حقا؟ لأنه لازم للحق ولازم الحق حق لا يمكن أن يكون اللازم باطلا والملزوم حقا أبدا ولا يمكن العكس وهذا حقيقة حجة تلقمهم حجرا. ولهذا قال فجوابنا الثاني امتناع النفي فيما تدعون لزومه ببيانه. ما هو الذي يدعون لزومه؟ التجسيم أو الجسمية. نقول نحن لا ننفي نمنع نفيه ونقول هو ثابت لأنه ملزوم الحق لازم الحق على زعمه ولازم الحق حق. ولهذا قال والحق لازمه. نعم إن كان ذلك لازما للنص فالملزوم حق والحق لازمه حق. ما هو الملزوم؟ النص. واللازم على قولهم الجسم. إن كان ذلك لازما للنص فالملزوم وهو النص حق وهو ذو برهان والحق لازمه فحق مثله أن يكون الشيء ذا بطلان ويكون ملزوما به حقا. ها؟ وين الملزوم؟ لا فالملزوم نعم صحيح. نعم يقول المؤلف ويكون ملزوما به حق فذا عين أن يكون الشيء ذا بطلان ويكون ملزوما به حقا. أن يكون الشيء ذا بطلان ما هو الشيء الذي يكون ذا بطلان على كلامهم؟ التجسيم. ويكون ملزوما به وهو النص حقا فذا عين المحال وليس في الإمكان. أظن كلام المؤلف واضح. لازم الحق حق ولا يمكن أن يكون لازم الحق باطلا. فإذا كان الجسم لازما مما أثبته الله نفسه فهو حق وإن لم يكن لازما فإنه لا يصح أن تلزمون به. طيب يقول والله فتعين نعم ويكون فذا عين المحال وليس بإمكاني فتعين الإلزام حينئذ على قول الرسول ومحكم القرآن وجعلتم أتباعه إيش؟ ها؟ أي وش بعد؟ ما إيش؟ واحد ناس تشتبه هذه الأصوات الآن. ها؟ إيه؟ خوفا من التصريح والكفران. شوف الشرح ما هو واضح. ها؟ أي الثاني؟ الجواب الثاني من المطار أننا لم نقل إلا بما دلت عليه النصوص القرآنية ولا أحاديث النبوية، فإن كان لازمه التجسيم كما زعمتم، فإن كان لازمه التجسيم كما زعمتم، فإذا صح ذلك فالملزوم حق، لأننا لم نتبع إلا ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه من المحال أن يكون الشيء باطلا في نفسه وتكون ملزوماته حقا، فتعين إلزامكم حينئذ على قول الرسول ومحكم القرآن، وأنهما لم يدل إلا على التجسيم والتشبيه، فرميتم أتباع الرسول بالتشبيه والتجسيم والتركيب تسترا، وهذا معنى قوله ما تسترا. هذا ابن عيسى الحراس يقول يا شيخ فجعلتم هذه المقالة جنة ووقاية. ايش؟ الحراس يقول فجعلتم هذه المقالة جنة ووقاية لكم من الطعن في النصوص نفسها. هذا بيجي استلم التعمل ما مهضر حتى وجعلتم أتباعهم ما تفتون خوفا، يعني شيخ يقول خوفا من أنكم إذا نسبتم، وهذا معنى قوله ما تسترا، أي خوفا من أنكم إذا نسبتم الكتاب والسنة إلى التشبيه والتجسيم نسبتم إلى الكفر والضلال، وإلا فالمثبتة نسبتم إلى الكفر والضلال، وإلا فالمثبتة لم يقولوا إلا بما قاله الله ورسوله، لكن جعلتم تشنيعكم على أتباعه جنة وقصدكم مفهوم، والله أعلم. وجعلتم أتباعه ما تسترا، لا عندي أنباء أهل أو أنباء كل واحد واحد. على كل حال هم الآن تبين أن قولهم هذا باطل. الأول الجواب الأول إيش؟ عدم اللزوم، أن نمنع اللزوم ونقول هذا مجرد دعوة فعليكم التبين. الثاني سلمنا جدلا أنه لازم، فإذا كان لازما على قول الله وقول رسوله فهو حق، لأن لازم الحق حق، وحينئذ يلزمكم أن تقولوا به، ونحن إذا قلنا به فليس علينا حرج. بقي الجواب الثالث إن شاء الله بعد. أي صحيح. وعلى كل حال سالف النونية الحقيقة تبين لنا أنها فيها تكرار كثير جدا، يعني ما كنت أتصور أن فيها مثل هذا التكرار، وإذا كان تكرارا فهن مكرر. إيه؟ نعم صحيح صحيح، لكن هذا قليل. على كل حال ننتبه هذا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا نسأل الأخ شافعي، إذا قالوا إن التجسيم أو التسمية لازمة لإثبات الصفات فبماذا نجيب؟ نعم طيب ليس بلازم، لماذا؟ هل يكفي أن نمنع؟ هل يكفي أن نمنع؟ السؤال اترك فيه مثال، السؤال هل يكفي أن نمنع؟ ها؟ إيش؟ لا في الأصل أنه يكفي، لأن مدعي الملازمة مدعي عليه البينة، فإن قالوا إن هذا مكابرة هذا الوجه الثاني، هذا هو الوجه الثاني. الوجه الأول نمنع ولا نحق نمنع، لماذا؟ لأن مدعي التلازم مدعي عليه البينة، فإن أصروا إلا أن يكون لازما وقالوا إن منعكم هذا مكابرة، لأن العقول تنتقل من الملزوم إلى اللازم ضرورة. نعم، نقول الحمد لله إذا كان لازما فهو لازم حق، ولازم الحق حق، وهذا الوجه الثاني، لأنه لا يمكن أن يكون الملزوم حقا واللازم باطل ولا العكس أبدا. طيب، هذا من أهم ما يكون، وهو فيه فائدة للمناظرة، يعني تفيد الإنسان في المناظرة لو يناظر كافر أو مبتدئا انتفع بهذا التقليد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: فتعين الإلزام حينئذ على قول الرسول ومحكم القرآن، وجعلتم أتباعه ما تسترى خوفا من التصريح والكفران. نعم، هذه الكلمة التي أعيتنا. ها، ماذا قلت؟ شلون؟ هل يستقيم هنا؟ وجعلتموه أي ما تسترى، يعني جعلتموه أتباع هذا الرجل، لكن لماذا قال خوفا من التصريح بالكفران؟ ها؟ جعلتموه مثل هذا الرجل. وجعلتم الآن الخطاب للمعطل، جعلتم أتباعه أتباع من؟ ها؟ أتباع الرسول. ما تسترى خوفا من التصريح والكفران. ها؟ نسترى هواي عندي ما نسترى خوفا من التصريح والكفران. في الكفران عندكم؟ على كل حال، هم جعلوا أتباع الرسول كفرة، لأنهم يرون أن التسليم كفر، وأن إثبات الصفات كفر. يلزم من هذا أن من أثبت الصفات هو كافر. عندكم بالكفران؟ بالكفران يعني أقرب للصواب، إذا جعلنا ما نفترى هذا أنه اسم رجل. طيب، قال: والله يستقيم. لا بأس، يعني هو يستقيم أحسن من الوقف، وأن نقول والله ما نعرف ما نعرف. نعم، قال: والله ما قلنا سوى ما قاله، والله ما قلنا نحن المثبتين للصفات سوى ما قاله، هذه مقالتنا بلا فتنان. فجعلتمونا جنة والقصد مفهوم، فنحن وقاية القرآن. ها؟ لا، جعلتمونا جنة يعني صببتم اللوم علينا. نعم، وقلتم أنتم كفرة، والحقيقة أنكم تسبون من؟ تسبون الرسول والقرآن، لأننا نحن متبعون الكتاب والسنة. فجعلتم اللوم علينا، والمقصود الرسول والقرآن، ولهذا قال: فجعلتمونا جنة تتقون بها، والقصد مفهوم، فنحن وقاية القرآن. هذا وثالث ما نجيب به هو استفساركم يا فرقة العرفان. تهكم بالسخرية، يعني أنتم أصحاب معرفة وأصحاب علم. نعم، وإذا لم تقتنعوا بالأول جواب الأول والثاني، فإننا نستفسركم، يعني نطلب منكم التفسير، وأنتم أهل للتفسير، لأنكم إيش؟ ذو عرفان. ولا تهكم أبلغ من هذا. يا فرقة عرفان، ماذا الذي تعنون بالجسم الذي ألزمتمونا؟ أوضحه ببيان. تعنون ما هو قائم بالنفس أو عال على العرش العظيم الشان، أو ذا الذي قامت به الأوصاف أو أوصاف الكمال عديمة النقصان، أو ما تركب من جواهر فردة أو صورة حلت هيولا ثاني، أو ما هو الجسم الذي في العرف أو في الوضع عند تخاطب بلسان، أو ما هو الجسم الذي في الذهن ذاك يقال إيش ذاك يقال ذاك يقال تعليم ذي الأذان. طيب نسألهم ماذا تريدون بالجسم؟ هل تريدون ما هو قائم بالنفس أو عار على العرش؟ إن أرادوا ذلك فالجسم حق، لأن الله قائم بنفسه عال على عرشه. وهل يلزم من هذا فساد أو نقص؟ أبدا. أو تعمون أو ذا الذي قامت به الأوصاف وأوصاف الكمال عديمة النقصان؟ إذا قال نعم نريد في الجسم ما قامت به الأوصاف نقول هو الله، الله تعالى قامت به الأوصاف، وما الذي يضر إذا أثبتنا جسما بهذا المعنى؟ هذا ليس فيه نقص بوجه من الوجوه. أو ما تركب من جواهر فردة أو صورة حلت هيولا ثاني، إن أرادوا ذلك فإننا نمنعه، لأن الله عز وجل لم يكن جسما بهذا المعنى، يعني جسم مركبا من جواهر فردة أو صورة حلت هيولا ثاني. الهيولة مثل الشكل والهيئة. أو ما هو الجسم يعني أو تعنون ما هو الجسم يعني تعنون الجسم الذي في العرف أو في الوضع عند تخاطب باللسان. الجسم عند الناس جسد الإنسان. الجسم بالوضع قد يكون أعم، كل ما له ثقل. نعم الوضع يعني اللغة العربية، إذا أطلق الوضع عند العلماء في أصول الفقه أو غيرها المراد بالوضع يعني اللغة العربية، في العرف يعني لغة أهل العرف. أو ما هو الجسم يعني أو تعنون الجسم الذي في الذهن ذاك يقال تعليم للأذهان. ما أدري ما لذين شوف الشر. ما السلام؟ ما تسلم شخصيا؟ ما تكلم أبدا؟ رسول الله تعالى الموجود في الأذهان والذي يقال له الجسم التعليمي. طيب هو يعني يريدون الجسم الكلية أو الكليات الذهنية، وهذا كما سبق مرارا ليس له وجود. الكلية الذهنية ليس له وجود. مثالها مثلا الحيوان. الحيوان كلمة تشمل كل ذي حياة، الإبل، البقر، الغنم، الحمر، غيره. قد يتخيل الذهن أن هناك حيوانية عامة تجمع هذه الأجناس. هذا الذي يتصوره الذهن هل له حقيقة في الخارج؟ ها؟ لا أبدا، ولكنه شيء يفرضه الذهن. يتخيل أن حيوانية شملت هذه الأنواع. البشرية أيضا معنى كلي، معنى كلي يفرضه الذهن، وإلا فبشرية يعني غير بشرية أنت، لكن الذهن يتخيل أن هناك معنى كليا يشترك فيه كل بشر. فهل تعنون بالجسم الجسم الذهني الذي يتصوره الذهن ولا حقيقة له في الخارج؟ هذا معنى قوله يقال تعليم ذي الأذهان. ماذا الذي من ذاك يلزم من ثبوت علوه من فوق كل مكان؟ إن عطف الآن المؤلف على المعنى الأول. ما هو المعنى الأول؟ الجسم. أنه القائم بنفسه العالي على عرشه. يقول ماذا الذي من ذاك يلزم من ثبوت علوه من فوق كل مكان؟ ما الذي يلزم؟ هل يلزم نقص؟ أبدا. أو يلزم مماثل المخلوقين؟ أبدا. فأتوا بتعيين الذي هو لازم، فإذا تعين ظاهر التبيان فأتوا ببرهانين، برهان اللزوم ونفي لازمه، فذاك فذان اثنان. يعني معناه إذا ادعيتم أنه يلزم من ثبوت علو الله فوق كل شيء يلزم من ذلك النقص، فأتوا بهذا عينه، فإذا تعين وبينتموه فإننا نطلب منكم برهانين، أولا برهان اللزوم والثاني نفي لازمه. فإذا أتيتم ببرهان اللزوم ونفي اللازم حينئذ نقبل كلامكم. معنى برهان اللزوم يعني معنى أن تأتوا بأن هذا لازم لهذا، هذا واحد. ثم تقولون وهذا اللازم منفي، فلا بد من أمرين، إذن إثبات أن هذا لازم لهذا، والثاني نفي هذا اللازم. فمثلا إذا قالوا يلزم من هذا النقص قلنا أثبتوا هذا اللازم، ثم أثبتوا أن هذا النوع من اللوازم منتج، فإن لم تثبتوا هذا ولا هذا فقد عجزتم عن الجواب. واضح يا جماعة؟ إذن المطالب الآن الذي يدعي اللازم مطالب بإثبات أن هذا لازم، فإذا أثبت أن هذا لازم يطالب بطلب آخر، وهو أن هذا اللازم يلزم نفسه، يلزم نفسه. هذا معنى كلام المؤلف. قال والله لو نشرت لكم أشياخكم عجزوا ولو واطاهم الثقلان. الله أكبر. لو أن أشياخكم الذين تقلدونهم الآن وتتبعونهم نشروا وأحياهم الله عجزوا عن إثبات ذلك. إن كنتم أنتم فقولا فابرزوا، ودعوا الشكاوى حيلة النسوان. حد تمام، هكذا ينبغي أن يكون قويا أمام الباطل. يقول إن كنتم أنتم فحولا فابرزوا، ودعوا الشكاوي حيلة النسوان، لأن أعداء أهل السنة وجماعة أكثر ما يعتمدون على الشكاوي على السلاطين والخلفاء، يشكون هذا من الخليفة، يقول هذا أضل الناس، هذا فعل، هذا فعل، هذا فعل، ثم الخليفة جاهل يأمر بحبسه، يأمر بجره في الأسواق في ذي الخيول أو البغال أو ما أشبه ذلك، كما فعل المأمون في الإمام أحمد. نعم. وإذا اشتكيتم فاجعلوا الشكوى إلى الوحيين لا القاضي ولا السلطان. صحيح. هل الإنسان المحق أن يذهب إذا عجز عن مقاومته وعن مناظرته يذهب إلى القاضي أو إلى الحاكم السلطان؟ هذا يدل على ضعف. إذا كان صادقا فليتفضل، هذا القرآن وهذا السنة، فالشكوى إلى القرآن والسنة لا إلى القاضي والسلطان. فنجيب بالتركيب حينئذ جوابا شافيا فيه هدى الحيران. نعم، نجيب بتركيب يعني بجواب مركب، بجواب مركب، مركب من إثبات ومن ونفي كما سيبينه. فنجيب بالتركيب يعني بجواب مركب، هذا معنى قوله بالتركيب حينئذ جوابا شافيا فيه هدى الحيران. الحق إثبات الصفات، هذا واحد. ونفيها عين المحال وليس في الإمكان، هذه القاعدة. الحق إثبات الصفات لمن لله عز وجل، ونفي الصفات عنه عين المحال، مستحيل أن تنتفي صفات الكمال عنه. نعم. فالجسم إنا لازم لثبوتها فهو الصواب وليس ذا بطلان، صح؟ قول نعم ولا لا؟ نعم. إن كان لازم لثبوت الصفات الجسم فهو حق وصواب وليس ذا بطلان، أو ليس يلزم من ثبوت صفاته فشناعة الإلزام بالبهتان. إن كان لا يلزم من إثبات صفات الجسم فتشنيعكم علينا به بهتان، بهتان وكذب، فشناعة الإلزام بالبهتان. فالمنع في إحدى المقدمتين معلوم البيان إذن بلا نكران. صدق رحمه الله. إحدى المقدمتين نقول إن كان إثبات الصفات يستلزم التجسيم فهو صواب وحق، وإن كان لا يستلزمه فتشنيعكم علينا كذب وبهتان. لا بد إما هذا ولا هذا. سبحان الله. يقول المنع إما في اللزوم أو انتفاء اللازم المنسوب للبطلان. المنع إما في اللزوم، ما معنى إما في اللزوم؟ يعني بأن نقول هذا ليس بلازم، هذا ليس بلازم، لو ألزمتمون به فإنه ليس بلازم. أو انتفاء اللازم المنسوب للبطلان، يعني أو نقول هو لازم لكن ليس باطلا، ننفي اللازم المنسوب للبطلان. طيب، هذا هو الطاغوت قد أضحى كما أبصرتموه بمنة الرحمن. الحمد لله. وش أضحى؟ صريعا، أضحى صريعا لليدين وللفم. نعم، صاح على وجهه يديه، ما تغذي له حركة. الخلاصة الآن أن هذا الطاغوت هو إيش؟ الجسم والتجسيم. وتبين الآن في الجواب عنه ثلاثة أوجه. أولا منع اللزوم، وهل يحق لنا أن نمنعه؟ نعم، لأن مدعي اللزوم يحتاج إلى إثبات، ومدعي البين عن المدعي. ثانيا على فرض أنه لازم فإنه حق، لأن قول الله ورسوله حق، ولازم الحق حق، ولا يمكن أن يكون الملزوم حقا واللازم باطلا، أو بالعكس لا يمكن. الجواب الثالث التفصيل، نقول ماذا تعمل بالجسم؟ إن أردتم بالجسم القائم بنفسه العالي على خلقه الكامل في صفاته، نعم، إن أردتم بالجسم القائم بنفسه العالي على خلقه الكامل في صفاته فنحن نقر وليس فيه شيء، ما الذي يلزم؟ وإن أردتم بالجسم المركب من الهيولة والصورة وما أشبه ذلك أو من الجوهر الفردة فإننا نمنع ذلك، ونقول هذه حجة لا نلتزم بها. ثم قال فصل في مبدأ العداوة الواقعة بين المشركين الموحدين وبين النفاة المعطلين. يا قوم ولا يا قوم؟ يجوز الوجهان، يجوز أن تراعي المحذوف فتقول يا قوم، وأن تنوي القطع عن الإضافة فتقول يا قوم يا قوم. ولكن الذي في القرآن مراعاة المحذوف يا قوم لما تؤذونني. طيب، يقول يا قوم تدرون العداوة بيننا من أجل ماذا في قديم زماني؟ يعني هل تعلمون ما سبب العداوة التي كانت بيننا من قديم الزمان؟ إنا تحيزنا إلى القرآن والنقد الصحيح مفسر القرآن، وكذا إلى العقل الصريح وفطرة الرحمن قبل تغير الإنسان، هي أربع متلازمات بعضها قد صدقت بعضا على ميزان. هذه أربعة أشياء، تحيزنا إلى القرآن وهو كلام الله، والنقل الصحيح عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يفسر القرآن، والثالث العقل الصريح العقل الصريح معناه السالم من الشبهات والشهوات. الشبهات التباس الحق على الإنسان والعياذ بالله بحيث لا ينجلي له الحق، وهذا يقع كثيرا، لا ينجلي للإنسان الحق، وسببه الذنوب، سببه الذنوب. انظر إلى الذي قال إذا تتلى عليه آيات الله يقول هذه أساطير الأولين، قال الله تعالى كلا ليست أساطير الأولين بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فمنعتهم أن يروا الحق حقا، نسأل الله العافية. الثاني إيش؟ الشهوات، يعني الميل والإرادة، من شهوة الجنس شهوة الجماع، لا، الشهوات الميل والإرادة، يعني يكون الإنسان عنده علم لكن عنده سوء قصد، عنده سوء قصد ما يريد الحق، يتبع هوى نفسه. فما هو العقل الصريح السالم من الشبهات والشهوات؟ سالم من الشبهات يعني عنده علم، والشهوات يعني عنده إرادة حسنة. والخلل يأتي إما من الأول وإما من الثاني، ولذلك لا تجد أحدا خالف الحق إلا لقصور في فهمه أو نقص في علمه أو تقصير في طلبه أو سوء في قصده. هذه أسباب قصور الإنسان أو أسباب عدم العلم. طيب الرابع يقول وفطرة الرحمن قبل تغير الإنسان. الفطرة السليمة تؤيد العقل الصريح والنقل الصحيح والقرآن، الفطرة السليمة. وقوله قبل تغير الإنسان أشار رحمه الله إلى الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأباه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذه يقول مالك رحمه الله هي أربع متلازمات. ما هي الأربع يا جماعة؟ الكتاب والسنة والعقل الصريح والفطرة. هذه أربع متلازمات يصدق بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض، ولهذا قال بعضها قد صدقت بعضا على ميزان، والله ما اجتمعت لديكم هذه أبدا كما أقررتم بلساني، إلى آخره. والله أعلم. وبعد، فهذا بحث في إثبات اسم الحي لله عز وجل الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في نوريته صفحة 148، وهذا الاسم ثابت ولله الحمد، فلم يحتج مني إلى كثير وقت ولا جهد، فقد أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات باب كرم الله رقم الحديث 3556 في المجلد الخامس صفحة 556. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي قال أنبأنا جعفر بن ميمون صاحب الأنماط عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما خائبتين. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب وروى بعضهم ولم يرفعه. وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب الدعاء في المجلد الثاني صفحة 78 رقم الحديث 1488. قال حدثنا مؤمل بن فضل الحراني قال حدثنا عيسى يعني بن يونس قال حدثنا جعفر يعني بن ميمون صاحب الأنماط قال حدثني أبو عثمان عن سلمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. وكذلك رواه ابن ماجه في سننه في كتاب الدعوات باب رفع اليدين في الدعاء في المجلد الثاني رقم الباب 13 صفحة 3400 3271. قال حدثنا أبو بكر بن خلف قال حدثنا ابن أبي عدي عن جعفر بن ميمون عن أبي عثمان عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم حي كريم يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا أو قال خائبتين. وأخرجه الحاكم في مستدركه في المجلد الأول صفحة 497 بنفس اللفظ. قال وله شاهد بإسناد صحيح من حديث أنس بلفظ إن الله رحيم حي كريم يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه ثم لا يضع فيهما خيرا. هذا وقد صحح الحديث الألباني في صحيح الجامع في المجلد الأول صفحة 392 رقم الحديث 1757 وحسنه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في الفتح في المجلد 11 صفحة 147. وقد ذكر هذا الاسم ضمن أسماء الله الحسنى البيهقي في كتابه الأسماء والصفات في المجلد الأول صفحة 158 طبع دار الكتاب العربي. قال الحليمي ومعناه أنه يكره أن يرد العبد إذا دعاه فسأله ما لا يمتنع في الحكمة إعطاؤه إياه وإجابته إليه، فهو يفعل ذلك إلا أنه لا يخاف ذنبا كما يخافه الناس فيكرهون لذلك فعل أمور وترك أمور، فإن الخوف غير جائز عليه. وذكره شيخنا حفظه الله في كتابه القواعد المثنى في صفات الله وأسمائه الحسنى صفحة 16 ضمن الأسماء التي ثبتت في السنة. وقال في التعليق على القواعد إنه مأخوذ من الحياء. قال صاحب عون المعبود في المجلد الرابع صفحة 359 ما نصه حي فعيل أي مبالغ في الحياء، وفسر في حق الله بما هو الغرض والغاية، وغرض الحي من الشيء تركه والإباء عنه لأن الحياء تغير وانكسار من خوف ما يعاب ويذم بسببه وهو محال على الله، لكن غايته فعل ما يسر وترك ما يضر، أو معناه معاملة المستحي. ولكن الصحيح أن نصف ونسمي الله سبحانه وتعالى بما وصف وسمى به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من تسميته بالحي ذل وانكسار كما يحصل بعض البشر، بل هو حياء يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تشبيه بالمخلوقين ومن غير تكييف. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا إن شاء يضاف إلى توصية تأخذوا ونفعتنا صورة. نعم هذا هو الأصل، الأصل في أداب الدعاء رفع اليدين. وحي ليس من الحياة ولا من الإحياء، الحياة يقال حي والإحياء يقال محي. نعم نجد أحد لا عاد شرح أولهم فهد إيه. نعم صحيح. لا البحث هذا جيد ما شاء الله، نحتاج إلى تعليق طيب جدا من أحسن ما سمعنا. لا يستدل بقوله إن يستدل لثبوت صفة الحياة بقوله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، وبقوله والله لا يستحي من الحق. نبدأ الآن درس الدرس الجديد في النونية. يقول رحمه الله فصل في مبدأ العداوة الواقعة بين المشركين الموحدين وبين النفاق المعطلين. المشركين الذين يثبتون الصفات والمعطلين الذين ينفون الصفات. يا قوم تدرون العداوة بيننا من أجل ماذا في قديم زمان؟ يعني ما هو سبب العداوة بين المشركين والمعطلين؟ لأن كل عداوة لا بد لها من سبب والأسباب متعددة. بينها رحمه الله في قوله أنا تحيزنا إلى القرآن والنقل الصحيح مفسر القرآن وكذا إلى العقل الصريح وفطرة الرحمن قبل تغير الإنسان، هي أربع متلازمات بعضها قد صدقت بعضا على ميزان. والله ما اجتمعت لديكم هذه أبدا كما أقرتم بلسان إذ قلتم العقل الصحيح يعارض المنقول من أثر ومن قرآن، فنقدم المعقول ثم نصرف المنقول بالتأويل ذي الألوان، فإذا عجزنا عنه ألفيناه لم نعبأ به. ألفيناه ولا ألقيناه؟ ها؟ في القاف نشر نكتب النسخة. ألقيناه لم نعبأ به قصدا إلى الإحسان ولكم بذا إلى آخره. يقول إن هذه الأربع التي اعتمدنا عليها في إثباتنا لا توجد لديك، وقد سبق شرحها. والله ما اجتمعت لديكم هذه أبدا كما أقررتم بلساني، فإنما أقروا بأنه لا رجوع إلى الكتاب والسنة في إثبات الصفات أو نفسه، وإنما الرجوع إلى العقل. فإذا تعارض العقل والنقل قدم العقل على كلامه، ولهذا قال المؤلف إذ قلتم العقل الصحيح يعارض المنقول من أثر ومن قرآن، فنقدم العقل فنقدم المعقول يعني المعلوم بالعقل ثم نصرف المنقول بالتأويل ذي الألوان. نصرف بالتأويل بألوان شتى، تارة يقال انه مجاز او استعارة او تمثيل او ما اشبه ذلك مما يقولون. وقول المؤلف التأويل، حقيقة هذا التأويل الذي سلكه المعطلون حقيقته التحريف، حقيقته التحريف، لانهم حرفوا الكلمة عن مواضعه. ولهذا لما حصلت المناظرة بين الشيخ الإسلام رحمه الله وخصومه على العقيدة الواسطية بين أنه عبر بالتحريف من غير تحريف ولا تعطيل، قال لأن التأويل لا يمكن مع صرف الكلمة عما أراد الله، بل يسمى هذا تحريفا. نعم. فإذا عجزنا عنه، نعم، لاحظوا أيضا حتى ابن القيم الآن لا يدل سياق كلامه على أنه وافقهم على أنه تأويل، لأنه يحكي كلامهم فنقدم المعقول ثم نصرف المنقول بالتأويل. من الذي يقول هذا؟ هم المعطلة. فإذا عجزنا عنه ألفيناه لم نعبأ به، يعني وجدناه شيئا لا نعبأ به ولا نهتم به، هذا على نسخة ألفيناه. وعلى نسخة ألقيناه يعني تركناه ورمينا به، لم نعبأ به لم نبال به قصدا إلى الإحسان، يعني مريدين بذلك الإحسان. بين إيش؟ الإحسان بالتوفيق بين المعقول وبين المنقول. فقال نثبت ما دل عليه المعقول وما خالفه من المنقول نحرفه، أو على عبارتهم نؤوله ليوافق إيش؟ المعقول، فنكون بذلك أحسننا صنعا ووفقنا بين الأدلة العقلية والنقلية. واضح يا جماعة؟ نعم. قال ولكم بلا سلف لهم تابعتم، لكم خطاب المعطلة بهذا العمل أو بهذا الصنيع سلف لكم، وبها ولكم بهذا سلف لهم تابعتم لما دعوا للأخذ بالقرآن صدوا، فلما أن أصيبوا أقسموا لمرادنا توفيق ذي الإحسان. نعم، يشير رحمه الله إلى قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، نعم، ألم تر إلى الذين يزعمون، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل، وهؤلاء المعطلة كذلك يقولون نحن آمنا بالله ورسوله، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وهؤلاء المعطلة تحاكموا إلى الطاغوت، إلى العقل الذي أبطلوا به السمع، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقد أمر أن يكفروا به، يعني أمر هؤلاء أن يكفروا بالطاغوت وأن يتحاكموا إلى من؟ إلى الله ورسوله. هؤلاء المعطلة أمروا أن يرجعوا في فتحتها إلى كتاب السنة، ولكنهم أبوا، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا عن الحق بما ارتكبوه من المخالفات. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، تراهم يصدون يبعدون. لو قلت تعالوا أثبتوا ما أثبتوا الكتاب والسنة، صدوا وأعرضوا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، واطلع عليهم وعثر عليهم، ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، إن أردنا يعني ما أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، بين إيش؟ بين الأدلة، بين الطاغوت وبين حكم الله فيما تحدث الله عنه. وهؤلاء يقولون بين الأدلة العقلية والنقلية، يقولون ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق بين الأدلة العقلية والنقلية، لأننا إذا أولنا القرآن والسنة ليطابق المعقول عندنا توافقت الأدلة العقلية والنقلية. نعم. ولهذا قال ولكم إذا سلف لهم تابعتم لما دعوا للأخذ بالقرآن صدوا، فلما أن أصيبوا أقسموا لمرادنا توفيق ذي الإحسان، ولقد أصيبوا في قلوبهم وفي تلك العقول بغاية النقصان، فأتوا بأقوال إذا حصلتها أسمعت ضحكة هازل مجان. ولقد أصيبوا يعني هؤلاء المعطلة في قلوبهم وفي عقولهم، في قلوبهم لأنهم لم يريدوا الرجوع إلى كتاب السنة، وفي عقولهم لأنهم ظنوا أن ما قالوه عقليات وهي في الحقيقة وهميات ليس لها حقيقة. ولهذا قال فأتوا بأقوال إذا حصلتها أسمعت ضحكة هازل مجان، هذا جزاء المعرضين عن الهدى متعوضين زخارف الهذيان. نعم، جزاء من أعرض عن كتاب الله أن تكون أقواله ضحكة وهزءا للناس يسخرون بها ولا يعرفون لها قدرا. واضرب لهم مثلا بشيخ القوم إذ يأبى السجود بكبر ذي طغيان، ثم ارتضى أن صار قوادا لأرباب الفسوق وكل ذي عصيان، وكذاك أهل الشرك قالوا كيف ذا بشر أتى بالوحي والقرآن، ثم ارتضوا أن يجعلوا معبودهم من هذه الأحجار والأوثان، وكذاك عباد الصليب وكذلك عباد الصليب حموا بتاء ذكرهم من النسوان والولدان، وأتوا إلى رب السماوات العلى جعلوا له ولدا من الذكران. شوف اللي عندك حموا بتاركهم والناس. وكذلك عباد الصليب حموا إما بفتح الباء أو بفتح الماء، لا لكن بتاركهم. ها عندكم بطارق في الشرح؟ اي نعم. طيب، يقول وضدهم مثلا بشيخ القوم، شيخ القوم إبليس. لا قرانا قرانا. قال وضرب لهم مثلا بشيخ القوم وهو ابليس اذ يأبى السجود بكبر ذي طغيان لانه قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا كبر. ولكنه ارتضى ان صار قوادا لارباب الفسوق وكل ذي عصيان. ارتضى لنفسه لم يذل لله لكنه صار قوادا لاهل الفسق والعصيان. وكذلك اهل الشرك قالوا كيف لا بشر اتى بالوحي والقران انكروا رساله النبي عليه الصلاه والسلام ثم ارتضوا ان يجعلوا معبودهم من هذه الاحجار والاوثان. نعوذ بالله. يعني كل انسان يخالف الحق لا بد ان ياتي بما يضحك العقلاء. هؤلاء لم ينقادوا للبشر قالوا كيف يكون رسول وهو بشر. لكنهم لم يقولوا كيف يكون معبودا وهو حجر. رضوا بان يكون معبودهم حجرا ولم يروا ان يكون رسولهم بشرا. طيب. ثم وكذاك عباد الصليب حموا بتاركهم من النسوان والولدان. البطريق عندهم اظن لا يتزوج. نعم او البطريق لا يتزوج لانه منزه عن ان يكون له ولد. ولكن رب العالمين لا باس ان يكون له ولد. ولهذا قال واتوا الى رب السماوات العلى جعلوا له ولدا من الذكران. مع ان البطريق لا يتزوج ولا يولد له منزه عن الزوجه والولد. ورب العالمين نعم ليس منزها. نسأل الله العافية. نعم. وأتوا إلى رب السماوات العلى جعلوا له ولدا من الذكران. وكذلك الجهمي نزه ربه عن عرشه من فوق الأكوان حذرا من الحصر الذي في ظنه أو أن يرى متحيزا بمكان فأصاره عدما وليس وجوده متحققا في خارج الأذهان. الجهمي قال إن الله منزه عن أن يكون فوق العرش. لماذا؟ لأنه إذا كان فوق العرش صار محدودا على محدود فهو إذن محصور أو صار متحيزا في مكان وهذا أيضا عندهم ممتنع. ولهذا أو أن يرى متحيزا في مكان فأصاره عدما فقال هو لا فوق العالم ولا تحته ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل. نعم ولا مباين ولا محال. مصطفى عدم. هذا عدم. ولهذا يقول مصحق في خارج الهاني لكنما قدماؤهم قالوا بأن الذات قد وجدت في كل مكان. أعوذ بالله. الجهمية الأوائل قالوا إن الله بذاته في كل مكان. والأواخر اللي قالوا محققون جعلوه عدما محضا لا وجد له. لكنما قدماؤهم قالوا بأن الذات قد وجدت بكل مكان جعلوه في الآباء والأنجاس والخانات والخربات والقيعان. والقصد أنكم تحيزتم إلى الآراء وهي كثيرة الهذيان فتلونت بكم فجئتم أنتم متلونين عجائب الألوان. الله صدق رحمه الله. تحيزوا إلى الآراء فتلون ودماؤهم أثبتوا في كل مكان ومتأخروهم نفوه عن كل مكان. تلون عجيب لأنهم يتبعون ما يدعونه عقليات وهي وهميات. ولهذا قال فتلونت بكم فجئتم أنتم متلونين عجائب الألوان وعرضتم قول الرسول على الذي قد قاله الأشياخ عرض وزان. يعني عرضتم قول الرسول على أقوال الشيوخ عرض موازن لا عرض مفاضلة. لو عرضوه عرضا مفاضلة وقالوا الفضل لقول الرسول لكان هذا إيش صحيحا أو لا. لو عرضوا قول الرسول على قول أشياخ عرض مفاضل على أن الفضل لقول الرسول فكان هذا حقا، لكن عرضوا عرض موازنة ثم فضلوا أقوال شيوخهم هذا المشكل أيضا. نعم كيف؟ لا متلونين عجائب الألوان هنا خطأ. وعرضتم قول الرسول على الذي قد قاله الأشياخ عرض وزان وجعلتم أقوالهم ميزان ما قد قاله والقول في الميزان. ها العدل العدل أحسن. ها وجعلتم أقوالهم ميزان ما قد قاله والعدل في الميزان. نسكر والعدل في الميزان. ورددتم ووردتم سفل المياه ولم تكن ترضى بذات الورد ولم نكن نرضى بذات الورد للظمآن. يعني أنهم هم وردوا سفل المياه لا أعلاها النقي ولم نكن نرضى بذاك الورد للظمآن. يعني أما نحن فلا نرضى بالورد الذي وردتم بل نشرب من فوق. وأخذتم أنتم بنيات الطريق ونحن سرنا في الطريق الأعظم السلطان. بنيات الطريق يعني الطرق الصغيرة التي لا تسلك، والطريق الأعظم هو الطريق الرئيس الذي يسلكه السلطان، أو أنه الأعظم السلطان لأنها تتفرع من الطرق. وجعلتم ترس الكلام مجنكم تبا لذات الترس عند طعام. جعلتم ترس الكلام يعني تترفتم بعلم الكلام فيما ذهبتم إليه. وجعلتم ترس الكلام مجنكم تبا لذاك الترس عند طعام. ورميتم أهل الحديث بأسهم عن قوس موثور الفؤاد جبان. لأنهم رموهم بأسهم تدل على شبه، لأنها أسهم غير مبنية على دليل وإنما هي شتم وسب عين فقولهم في الحديث أنهم حشوية مجسمة ممثلة هما أشبه ذلك. الله منه ما يمكن نكمل. نعم إيش كيف لكن أهله وأصحابه أجمعين. أظننا وجعلتم ترس الكلام مجنكم وجعلتم ترس الكلام مجنكم تبا لذاك الترس عند طعام. ورميتم أهل الحديث بأسهم عن قوس موتور الفؤاد جبان. رموا أهل الحديث بأسهم لكنها صادرة عن قوس رجل موثور الفؤاد جبان. وإذا كان هكذا فإن هذه السهام لا تجدي شيئا. من الأسهم التي رموا بها أهل الحديث أنهم قالوا أنهم مجسمة، أنهم قالوا أنهم مجسمة وأنهم حشوية وأنهم نوابغ وما أشبه ذلك. لكن هل هذا الوصف بالسوء يقلب الحق باطلا؟ لا. ولهذا حاول أعداء الرسل أن يصفوا دعوتهم بكل سوء بالشعر والكهانة والجنون وما أشبه ذلك، ولكن ذلك لم يؤثر شيئا. فكونهم يقولون نحن مجسمة نقول الله إذا كان إثبات صفات ربنا عز وجل تجسيما فنحن مجسمة وأهلا بالتجسيم. نعم. يقول أفتاركوه لفشلكم ومحالكم لا كان ذاك بمنة الرحمن. فتاركوه يعني الوحي. ها كيف؟ نعم، فتترصوا بالوحي والسنن التي تتلوه نعمة ترسل الشجعان. أهل السنة وأهل الحديث تترصوا بالوحي، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول مالك نعمة ترسل الشجعان، الترس قوي والحامل شجاع، هو ترسهم، هو ترسهم والله من عدوانكم، والترس يوم البعث من نيران. ما شاء الله، يعني أنه ترس لأهل الحديث الوحي، يعني أن الوحي ترس، خلص أفضل، يعني أن الوحي ترس لأهل الوحي في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا من عدوان هؤلاء، لأنهم إذا احتجوا علينا بما يرونه معقولا، احتجنا عليهم بما هو منقول، وهذه العلوم لا تدرك إلا بالنقل. أما اليوم الثاني فهو يوم البعث ترس من النيران، لأن من أثبت لله ما وصف به نفسه فقد أنجى نفسه من التعطيل. أفتاركوه لفشلكم ومحالكم لا كان ذاك بمنة الرحمن. نعم، يعني أفنتركه من أجل فشلكم وهو الكلام الذي لا فائدة فيه، ومحالكم الذي تأتون به، لا كان ذاك بمنة الرحمن. وهذه الجملة دعائية، يعني أسأل الله تعالى أن لا يكون ذلك. ودعوتمونا للذي قلتم به، قلنا معاذ الله من خذلان، يعني أنكم تدعوننا أن نقول ما قلتم في التعطيل، ونحن نعوذ بالله من الخذلان، لأن نزول الإنسان إلى ما كان عليه هؤلاء المعطلة لا شك أنه من أكبر الخذلان، نسأل الله العافية. فاشتد ذاك الحرب بين فريقنا وفريقكم وتفاقم الأمران. نعم، وتأصلت تلك العداوة بيننا من يوم أمر الله للشيطان. نعم نعم، من يوم أمر الله للشيطان بسجوده فعصى وعارض أمره بقياسه وبعقله الخوان. هذا تشبيه جيد، يعني أن العداوة بيننا وبينكم من ذات الوقت، من حين عصى الشيطان لربه حين أمره بالسجود. والأمر بالسجود اعتماد على وحي ونقل، عورض هذا الأمر بماذا؟ بقياس راسخ ومعقول موهوم. قال الشيطان لما أمره أن يسجد لآدم، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال هؤلاء لما قال الله عز وجل لما خلقت بيدي، قالوا ليس لله يد، هذا محال، والمراد باليد القدرة. استوى على العرش، قالوا محالا يستوى على العرش، ولكن المراد باستوى استولى. فعارض المنقول بالمعقول، كما عارض إبليس المنقول بما يراه عقل في المعقول عنده وليس بعقل. فأتت تلاميذ الوقاح وعارضوا أخباره بالفشل والهذيان. تلاميذ من؟ تلاميذ الشيطان إبليس، عارضوا أخبار الله التي أخبر بها عن نفسه وأخبر بها عنه رسوله بالفشل والهذيان. ومعارض للأمر مثل معارض الأخبار هم في كفرهم سنوان. معارض للأمر وهو إبليس، لأن الله أمره فعارض الأمر. كمعارض الأخبار، هؤلاء عارضوا الأخبار، هم في الأوامر لم يعارضوا، يصومون ويزكون ويصلون ويحجون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لكن في الأخبار عارضوا الأخبار المنقولة بالأوهام المعقولة. طيب، من عارض المنصوص بالمعقول قد ها كيف؟ نعم نعم، من عارض المنصوص بالمعقول قدما أخبرونا يا أولي العرفان. قدما يعني من سلف هذه الأمة، هل أحد من سلف هذه الأمة عارض المنقول بالمعقول وقال عقولنا لا تصدق بهذا؟ أبدا. هاتوا عن أبي بكر، عن عمر، عن عثمان، عن علي، عن ابن مسعود، عن ابن عباس، عن غيرهم، أبدا ما منهم أحد عارض المنقول بالمعقول أبدا. من عارض المنصوص بالمعقول قدما أخبرونا يا أولي العرفان، أو ما عرفتم أنه القدري والجبري أيضا ذاك في القرآن، إذ قال قد أغويتني وفتنتني لأزينن لهم مدى الأزمان، فاحتج بالمقدور ثم أبان أن الفعل منه إيش؟ بغية وزيان. لازم نشوفه بالشرط. يقول أوما عرفتم أنه القدري والجبري أيضا، من إبليس قدري جبري، كان جبريا حين احتج على الله بأن الله أغواه، وكان قدريا حين قال لأغوينهم، وكأن الله سبحانه وتعالى ليس قادرا على منع. نعم، فصار الشيطان إبليس جامعا بين القدري، بين كونه قدريا وكونه جبريا. نعم، أوما عرفتم أنه القدري والجبري أيضا ذاك في القرآن، إذ قال قد أغويتم، هذا إيش؟ إذ قال قد أغويتم، هذا جبري.